يقولون ما يقولون يبقى ماشية ولا مش ماشية. لو شخصها في واحد. ولذلك قلنا لكم انظروا إليه حين ضرب مثلا للذين كفروا امرأة ايه نوع امرأة لوط ما قالهمش مين هو. ولما ضرب مثلا للذين آمنوا امرأة مين فرعون امرأة اللي ادعى الألوهية وما قدرش على امرأته وخلاها وهي مؤمنة. لكن لما جاب مريم قال ومريم ابنة عمران ليه؟ لأنها مش هتتكرر اللي هي مش هيجي حد تاني فيبقى التشخص هو للواجب لأن ما فيش حد حيالد من غير أبد إلا هذه يبقى يجيبها بشخصها بقى. إنما اللي يجيبها عشان تتكرر يجيبها بإيه بوصفها الإيه وصفها العام. يبقى الذي حج إبراهيم ما قالش من هو. المفسرين بقول لك نمروز هاتوا أي حد بقى حاجة أصلها حاججة حا إيه زي إيه قاتل شاركة يبقى إيه حاججة. وإحنا عندنا لما يبقى فيه مثلين حرفين مثلين كده عشان التخفيف نقوم نسكن الأول ونبغم التاني فيه يبقى إيه حاجة خلاص كده. حاجة دي اللي هي فعلة تأتي مادة فعلة للمشاركة للإيه للمشاركة. مشاركة يعني إيه؟ لما تقول قاتل زيد عمرا مش معناه وقاتل عمر زيدا ما دام اتقاتله يبقى ده فاعل ومفعول وده فاعل ومفعول الاثنين. بس غلبنا جانب الفاعل في واحد وجانب الايه المفعول في ايه في واحد تاني. انما ده فاعل ومفعول معا ولا لا؟ يعني شارك زيد عمرا تقول له وشارك عمر زيدا يبقى المفاعله جايه من مين؟ من الاثنين. ده فاعل وده مفعول. بس عاده يغلب الفاعلية في من بدأ يغلب الفاعلية في من بدأ والمفعولية في الثاني وإن كان الثاني برضو مفعول. ولذلك هقول لكم ديا وإن كانت يعني يمكن صعبة شوية. الشاعر لما جه يقول إيه على يريد أن يشرح حال إنسان يمشي في مكان فيه حياة كثيرة. المكان اللي فيه حياة كثيرة حين يمشي الإنسان يتحرز من إنه إيه حياة تلدغه. فقال لك هو مشي ولكن الحياة في هذه الأرض قد سالمت قدمه. سالمت قدمه يعني إيه؟ يعني ماذا إيه؟ لم تلدغ وهو ما أهدهاش. يبقى هي سلمته هو إيه؟ لأن هي عادة الحية أو التعب ما تأذيش إلا لمين؟ يبدأ بالإذية. يبقى قد سالمه هو الحياة يعني معناه إيه؟ لم يهجها بقدمه. فبده يقول الحكاية دي. فقال لنا قد سالم الحيات. الحيات سالمت قدمه يبقى الحيات فاعل كده والقدم طيب يصح المعنى يمشي كده. قد سالم الايه الحيات منه الايه القدم وسالم القدم الحيات مش كده ولا لا؟ طب وايه اللي يدلنا على هذا؟ قال لك انت تعرف حكايه البدل مش خدته في قواعد كده حاجه اسمها البدل. البدل مش بياخد حكم المبدل منه ان كان مرفوع مرفوع منصوب منصوب مجرور مجرور. ام هو لما جه يعمل بدل من الحيات الحيات في البيت مرفوعه قد سالم الحيات منه القدم ام الافعوان والشجاع القشعمى. لو مدام بدل كان يقول الافعوان اسم للحي والشجاع القشعمى مش كده؟ مش الحيات مرفوعه هات البدل منها. قد سالم الحياة منه القدم الأفعوان بدل من الحياة والشجاع القشعم لأن دي بدل من الحياة المرفوعة. لكن هو جابها إيه منصوبة. منصوبة ليه؟ قال لك لأنه لاحظ ما فيها من المفعولية لاحظ ما فيها من الإيه لأن الحياة كما أنها فاعل هي إيه ما جابها بالمنصوبة علشان هي مفعولة برضو مفهوم ولا لا؟ يبقى على الأول يبقى نغلب جانب الفاعلية على جانب المفعولية. كذلك حاج إبراهيم إيه في ربه. من الذي حاج؟ شخص. حاج مين؟ إبراهيم. ويبقى إبراهيم حاج ولا لا؟ مدام حاجته فعلا. إنما مدام جاب الذي حاج فاعل وحاج ابراهيم يبقى كان هو اللي بدا مش كده ولا ايه؟ هو اللي ايه هو الذي بدا. لكن الايه لا تدل على ذلك. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك لسه بده يجيب لنا صوره الحجاج بقى

في التاريخ. قال لك لان انت مش تلاحظ ان دوكهم وليهم الطاغوت، والطاغوت قلنا من فيه مين؟ يا ترى الشيطان، المتجبرين، السحرة، يبقى الظلمات ابوابها متعددة ولا لا؟ ولكن النور مصدره واحد. فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. كلمة بهت يعني ايه بهت؟ البهت بياخد ثلاث صور. الصور اولى الدهشة، يدهش. صحيح دهش هو نقله فيما ممكن ان تحصل فيه مماحكة الى ما لا تحصل فيه مماحكة. حب يدور كده تحير ما قدرش يجيب حاجة يرد بها زي ما قال انا احي وايه واميت. طيب مدام دهش يبقى الدهش اول ما فجأة قلنا، والتحير حب يشوف اي حاجة تخرجه من الورطة فلم يجد، يبقى انهزم ولا ما انهزمش؟ فبهت دهش اولا فتحير في ان يرد، فكان نتيجة ذلك انه ايه؟ انه انهزم. شوف كلمة واحدة، فبهت الذي ايه؟ فبهت الذي كفر. وهذا امر ليس بعجيب، لان مدام كافر يبقى ملوش والد ولي من لا يقدر، مش اولياؤهم الطاغوت وهم لا يقدروا، شو ده ولي مين؟ ولي الله. والله لا يهدي الايه؟ القوم الظالمين، لا يهديهم الى برهان ولا الى دليل ولا الى ايه؟ ولا الى حجة، لان وليهم مين؟ وليهم الشيطان، وهو ايه؟ ما لا ايه؟ ما لا يقدر. والله لا يهدي القوم ايه؟ الظالمين. الآية بقى هتدخل كلها في الحياة والموت، ومن المهم ان الآية تدخل في الحياة والموت اللي ابراهيم عدل عنها وجاء بشيء اخر، وهو ان الشمس بتأتي من المشرق فأتي بها انت من المغرب. اذن الوقفة الجدلية كانت عند ايه؟ عند الشمس. والوقفة الذي انتقل عنها ابراهيم الموت والحياة. يقوم يجيب الحكاية علشان ما تفهمش ان ابراهيم انما ذهب من الموت والحياة فرارا من الكلام فيها، فاراد الله ان يستوفيها استيفاء في قصص متعددة. ودك هيبقى خدها المشرق والمغرب لحجة اسكتت هذا، ثم يعود الى القضية التي عدل عنها ابراهيم خلاص، اللي هي الايه؟ الموت والحياة. الموت والحياة مفهوم الكلام أظن. قال ايه هناك؟ بيقول ألم ترى إلى الذي حج إبراهيم في ربه، أو أدي الآية الثانية هي، أو ترى كالذي مر، أو لم ترى كالذي مر على قرية. مش جاب أو؟ أو دي بتعطف على إيه؟ ألم ترى، هاتها بقى كده. وأيضا ألم ترى كالذي مر على قرية، يبقى أدي، يبقى الاثنين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. كلمة قرية إذا سمعتها تفيد التجمع، لأن جماعة من الناس يسكنون إيه؟ يسكنون فيها. أو كالذي مر على قرية، مر عليها يبقى دليل على أنها مش مكانه، مر عليها في سياحة في رحلة في، مش كده ولا لا؟ مر على قرية برضو لم يشأ أن يأتي لنا باسم القرية ولا باسم اللي مر. قعدوا بقى يقول لك هو أرمية، هو الخضر، هو عزير، برضه ما يعني ناشي. قلنا لما ما يبهم يبقى معناه انه ايه؟ لا تشخص للقائل في النصر في هذه المسألة. ممكن ممكن بأي واحد، لانه مش هو، مش شخصه، بل المعين له هو مين؟ وهو الله. شخصه مش ملوش وجود هنا. طيب او كالذي مر على قرية قالوا انها بيت المقدس، طيب، وهي خاوية على عروشها. احنا لما نيجي نقول ايه؟ انا خويان. خويان يعني ايه؟ يعني بطن ايه؟ بطن خاوية، مش كده؟ يعني جعان. وهي خاوية يعني ايه؟ معنى جعان يعني بطني خلا من الطعام. تبقى خاوية يعني ايه؟ خالية من السكان. كونها خالية من السكان يمكن يا سيدة لما انت ابنيتها منصوبة انما من فيها السكان. ام قال لك كلمة على عروشها. ما هو العرش؟ العرش يطلق على البيت الوسطاط اللي هو من الخيم ده، ويطلق كما نعرف نحن اللي هو السقف. فإذا قال خاوية على عروشها يبقى معنى خاربة، معنى ايه؟ وعلى عروشها يعني ايه؟ كأن العرش سقط أولا